وإذ جاءك رب العالمين بارك فيك. اللهم تجلى عليك يا مولانا. اللهم وين مريم شمعون نعم جيبس نعم جيبس وعيننا Oh, ابو حسن بركه تعليم الله يصلح عائشه علي ثاني يوم ده ثاني ثاني ثاني والله محمود النبي اقول بقى يعني مش عايز يصر. نعم يا شيخ ايوه واحده واحده كده برضه يا رب ربنا تقبل منا نعم سيد نعم هذا الجمال يا شيخ يا عيني يا عيني الله يا مولانا

محمود الله يكرم عليك كمان يا كريم لا اله الا الله انا بقول له انا بقول له والله يا اخي محمود هتيجي واللي جاي عايزين دي عاوزين دي الله يكرم كمان المايك اقل لي عليك اهو يا مولانا ومن يمرق عن ملة إبراهيم ذا سفيها أيوة التصوير ده يا مولا نعم يا سيدي السلام وإنه إلى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين وما كان من المشركين فسيكفيكهم الله أسأل من الله صبرا ولهم